رمضان بلدان في رمضان، اه ففي عليها حوالي 15 يوم أو 16 يوم من رمضان بدها تقضيها. ايوه الولد الصغير صار عمره 8 أشهر مش قابل إلا رزق أمه، يعني ما يرضى إلا من أمه. ايه والأم شفقت أو تشفق على ابنها، ايه بدها يعني الولد بيبكي يعني حاليا نعم مش لا يرضى يعني ايه جعان يعني. ايه فهل تستمر في الصيام ما عليها وتخلي الولد، ولا يعني وهي ناوية عاد تخليه يضل يرضع يعني لمدة سنتين؟ يعني هذا الولد ولد في رمضان، ولد في رمضان نعم. لا بإمكانها أن تكفر عن كل يوم إطعام مسكين، وبذلك تقوم الواجب دون الصيام مسكين واحد الآن كل يوم عن كل يوم، بس طعام وليس دراهم، طعام طعام يعني وجبة، وجب نعم، وجبة مثلا فطور غدا عشاء أي نعم كما تأكلون أنتم نعم. طب يا سيدي صلى على النبي عليه السلام.